عفى الله عنك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. جاء في الحديث الصحيح أنه يقطع صلاة الرجل إذا مر بين يديه المرأة والحمار والكلب، وجاء في بعض الروايات التقييد بالأسود. وهنا في هذا الحديث حديث ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان. لو قال على أتان ما يكفي، هي أنثى الحمار، فالحمار يطلق على الجنس مثل الإنسان، على الذكر والأنثى، والأتان خاص بالأنثى، ولذا لا يقال أتانة. أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بمنى في السنة العاشرة، وابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث، يعني عمره 13 سنة، ما احتلم، ناهز الاحتلام 13 سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، والحال أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. يقول ابن دقيق العيد: لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة. وجاء التفسير في بعض روايات الحديث إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة، يعني إلى غير سترة. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ترعى ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. والعبرة بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لو كان مما ينكر لبادر الصحابة بالإنكار عليه، كما بادروا بالإنكار على من بال في المسجد. ابن عباس يريد أن يستدل على أن مرور الأتان بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، واستدل به بالحديث وبحديث عائشة لآتي أن الصلاة لا تقطع بمرور شيء. لا يقطع الحمار الصلاة، حديث عائشة لآتي المرأة لا تقطع الصلاة، فحملوا القطع على النقص من الأجر لا البطلان. والمشهور عند الحنابلة أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم، وأخرجوا الحمار بحديث ابن عباس، وأخرجوا المرأة بحديث عائشة. والاستدلال إنما يتم لو مر الحمار بين يدي المصلي وسترته ويصلي منفرد أو إمام، أما بالنسبة للمأموم فحكمه معروف، سترة الإمام سترة لمن خلفه. ومنهم من يقول الإمام سترة لمن خلفه، الإمام سترة لمن خلفه، فلو مر بين يدي الإمام بطلت صلاة، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه. فلا يتم الاستدلال بمثل هذا الحديث، الاستدلال لا يتم بمثل هذا الحديث على عدم بطلان الصلاة بمرور الحمار، لأن الحمار ما مر بين يديه لا إمام ولا منفرد، والمأموم سترته إمامه، سترته إمامه. وجاء في بعض الأخبار أن سترة الإمام سترة من خلفه، لكن مثل هذا ما جاء في هذا الحديث يحمل على هذه الحالة، فإذا مر بين يدي المأموم لا يؤثر، بخلاف ما إذا مر بين يدي الإمام أو المنفرد ويبقى الحديث محفوظ ببطلان صلاة المصلي بمرور الحمار، ومثله المرأة على ما سيأتي. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف بالحمار، فكونه مر بين يدي بعض الصف ولم يمر بين يدي الإمام ولا المنفرد لا يستدعي هذا أن يخرج الحمار من عموم يقطع صلاة الرجل الثلاثة المذكورة. نعم. عفى الله عنك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام وسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. المؤلف هو من الحنابلة من أئمتهم المعروفين، يريد ويقصد من إيراد حديث ابن عباس وحديث عائشة تخصيص الحديث، فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود، رواه الجماعة إلا البخاري. ولو كان الحديث على شرطه لأورده قبلهما، لكنه أورد مفردات مسلم. على كل حال هذا الحديث صحيح، القطع بمرور الثلاثة صحيح، والمؤلف يريد استثناء الحمار وإخراجه من عموم الحديث، ويريد استثناء المرأة من شمول الحديث لها. وعرفنا ما في الحمار أنه لا يستثنى من الحديث إلا لو كان مروره بين مصل وبين سترته، والإمام سترة لمن خلفه، ومنهم من يطلق سترة الإمام سترة لمن خلفه، المأموم لا يطلب له سترة. وعلى هذا للإنسان أن يمر بين يدي الصف، أن يمر بين يدي الصف، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أحيانا في الحرمين الشريفين يحتاج الإنسان إلى أن يمر بين يدي الصف، لا ولا أثر له في صلاة المأمومين. فلا يتم الاستدلال بالاستثناء إلا لو مر بين يدي منفرد أو إمام. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني طعن بأصبعه في رجلها فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. الحجرة ضيقة، لا تستوعب واحد يصلي واحد نائم، ولنتصور عيش عليه الصلاة والسلام، عيش النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأشرف الخلق وأكمل الخلق، في غرفة لا تستوعب نائما ومصليا. كنت أنام، هذا يدل على أنه تكرر هذا، والصيغة للاستمرار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، ويحتمل أن يكون بحائل يعني مستترة، ويحتمل أن يكون بدون حائل لكن من غير شهوة، والنبي عليه الصلاة والسلام يملك إربه، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهم، تحتاج إلى بسط رجلي، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، هذا اعتذار منها، لأنه قد يقول قائل: لماذا ما تكفر الرجل وتبسط من غير غمز؟ ما تدري هو راكع ولا ساجد ولا قائم ولا، لأنها ليس فيها مصابيح، ليس فيها إضاءة وليس فيها كهرباء ولا سرج. هكذا كانت الحياة، حياة الناس إلى وقت قريب، يعني أمشيت فقل نصف قرن أو أقل، ليس فيها مصابيح. فهذا الذي يجعلها تحوجه إلى غمز، لو كان فيها مصابيح كفت رجلها بمجرد ما يهوي إلى السجود. والحنابلة يستدلون بهذا على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل. لكن هل صنيع عائشة هذا مرور؟ صنيع عائشة هل هذا مرور؟ وهل حكم القار هو حكم المار؟ لا، يختلف. يعني لو صلى إنسان إلى إنسان جالس وصلى إليه شخص لا بأس، لو اتخذ إنسان سترة هذا ما هو مرور، والحكم معلق بالمرور. الحكم حكم القطع معلق بالمرور، وليس القار كالمار، ليس القار كالمار. فاستثناء عائشة واستثناء المرأة من عموم حديث يقطع صلاة الرجل إذا مر بين يديه الثلاثة لا يستقيم ولا يتم إلا لو مرت بجسمها كاملا. عائشة تستنكر على من يروي الحديث وتقول ساويتمونا بالحمر والكلاب، يعني هل الملحوظ في هذا استواء الرتبة بين النساء والحمر والكلاب، أو الملحوظ أن المرأة وافتتان الرجل بها ومرور بين يديه أشد من الحمار والكلب؟ لأنه قد يسمع بعض الناس المفتونين مثل هذا الكلام يقول وين حقوق الإنسان، وين هذا، سوون امرأة بكلب وحمار؟ نعم، لا لا لا، المسألة الملاحظ فيها المصلي وحفظ صلاته عن كل ما يشغله، وأعظم ما يشغل الرجال النساء. فلو قيل أن المرأة في هذا الباب أشد من الكلب وأشد من الحمار، هل يعني أنها أخص من الكلب والحمار؟ لا، لا ليس هذا، وإنما هي تفتن الرجل أكثر من الكلب والحمار. يعني هذه الدلالة دلالة اقتران، دلالة اقتران، هل هي تدل على الاشتباه في الحكم من كل وجه؟ لا، أولا دلالة اقتران ضعيفة عند أهل العلم وضعفها عند جماهير أهل العلم معروفة. الأمر الثاني أنها أن وجه الشبه بين الثلاثة شغل القلب، القلب ينشغل بمرور هذه الأمور، وإن لم تكن المرأة أشد فليست بأقل، وليست قرنها مع الكلب والحمار لخصتها مثل الكلب والحمار. لا، المقصود أن ما قالته عائشة رضي الله عنها مرده إلى اجتهادها، ما يدل على أنها لم تسمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لو سمعته منه عليه الصلاة والسلام ما كان لها خيرة في الأمر أبدا، وليس لها أن تناقش أو تجادل. نعم يوجد من يناقش ويجادل في الأحاديث الصحيحة الصريحة، لكن هؤلاء قوم من المفتونين، أما من كان هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، لا يمكن أن يناقش إذا صح الخبر. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم، ما لهم، ما لحد كلام. وفتح باب النقاش والحوار بالمسائل الشرعية حقيقة مؤذن بخطر عظيم، لأن إذا صح الخبر انتهى الإشكال، ما لحد كلام. الإنسان معبد مذلل لله جل وعلا، ليس له أن يناقش، والله المستعان. فيبقى الحديث يقطع صلاة الرجل إذا مر بينه بين يدي الحمار والمرأة والكلاب محفوظ، فمرور هذه الأمور بين يدي المصلي مبطل لصلاته، والجمهور يحملون البطلان على نقص الأجر لا على أنها لا تجزئ ولا تصح. لا، والحنابلة معروف مذهبهم أنه لا يبطل الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم، وأخرجوا الحمار بحديث ابن عباس والمرأة بحديث عائشة، وعرفنا ما في ذلك الحديث. إذا صلى أحدكم يشمل كل مصلي، يشمل كل مصلي. نعم، لا، إذا قلنا أن المرأة داخلة بمثل هذا يكون الذي يقطع صلاتها الرجل باعتبار أنه هو الذي يشغل قلبه. وإذا كانت العلة منصوصة وأنها شغل القلب، إذا لو كانت منصوصة في حديث من الأحاديث قلنا أن الحكم يدور معه. لو وجد شخص لا حاجة له بالنساء البتة، ومرور رجل أو امرأة أو طفل أو لا فرق، بعض الناس تمر من عنده المرأة الفاتنة في كامل زينتها كما لو كانت محمولة على الأعناق جنازة، بعض الناس هكذا، هل نقول أن مثل هذا لا تقضي صلاته؟ لا، لأن العلة ليست منصوصة، إذا نصت العلة دار الحكم معه، وإذا استنبطت لا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.